بسم الله الرحمن الرحيم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعجل عليهم Yeah. لقد جئتم شيئا لَمْ نَقْبَلْ Oh, وإن قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس صدق الله.